عن سيرة ذاتية كتبها راس بولين، وكلنا في تفاصيل، وهو استغرب جدا من انه انا يعني قريت النص الاول، ولدرجة انه كاد ان يشكك في وجود، لولا انه ده كان منشور في مجلة محترمة يعني ليها اسم ومجلة كبيرة. فانا عايز اسالك، بما انك يعني موسوعة نصر وزيد، الى اي مدى النص ده مطابق؟ النص ده كان منشور في مجلة ابواب اللي كانت بتطلع من بيروت، وكان بيحررها الكاتب الصحفي الشهير حازم صاغية وزوجته الراحلة نايف السوب، وكانت بتصدر من دار الصفر، وكان نص طويل جدا حوالي 40 او 35 صفحة، بيتكلم عن تجربة الدكتور نصر وزيد في الصحافة وتعلم القرآن وما يعني ومدى قربه في فترة من حياته من فكر جماعة الإخوان المسلمين. وكان الحوار دوت مع الدكتور نصر كان في مطعم في الزمالك بعد ما قال محاضرته الشهيرة في الجامعة الأمريكية اللي كانت بعنوان الفن وخطوات التحرير. وقعدنا تدلسنا حول الموضوع ده، وكان مستغرب جدا من الحكاية دي. فيعني مستغرب إنه في نص بهذا الزعم، ويعني طولنا كتير في الموضوع لدرجة إنه رجع بعدها بيومين قال لي طب أنت ممكن تجيب لي النص دوت؟ يعني هو فضل مشغول كأنه نسيه. فأنا عايز أسألك، هل أنت عثرت على هذا النص؟ لا، هو نص على شغل. أنا عندي التسجيلات. اللي هو كان شاطر في دي من الكفاءات بتاعته، التسجيلات اللي هي اتسجلت معاه بعد المحاضرة اللي هنا، لكن انا ما شفتش العدد اللي النص اللي انت تتكلم عليه. هو ده اول يعني انا طبعا مدين ليك جدا بالمدونة بتاعتك، يعني حتى لما بتقول نصر توفاه الله كنت انت المصدر العادل والرئيسي بالنسبة لمعظم الناس اللي كتبت عن الدكتور نصر وفكره بحكم العمل الصحفي اللي هو بيتطلب سرعة، بس كنت انت دايما المصدر الدقيق الى جانب الحوارات اللي عملها صديقه وزميله العزيز محمد شعيب اللي كانت متواصلة على مدى سنوات طويلة. فعشان كده انا بسألك، بمعنى انه انا ممكن اوفر لك المحاضرة يعني لانه هو نص طويل وكان يعني في تفاصيل، وانا عشان كده انا بسأل السؤال دوت. لا، انا محتاج النص منك، بس انا ما اظنش ان هو نص هو كتبه، يعني ممكن يكون حد سجل معاه وصاغ النص. بس هو في حوار بقى كبير عمله معاه حسن ياغي، واتنشر في مؤخرة في نهاية الكتاب بتاع الخطاب والتأويل، يعني حوالي 23-24 صفحة يعني مر. شفت الحوار. وفي كتاب بالألماني صدر سنة 99 اللي كان عامله نفيد كرماني وشريفة عبد المنعم، شريفة مجدي انا كتبتها شريفة عبد المنعم، مش عارف جبت منها منين. شريفة مجدي. وفي كتاب طلع بالانجليزي في 2004 مع إستر نيلسون اللي هو The Voice of an Exile، ففي جزء من السيرة الذاتية، وفي بعض الحوارات اللي اتعملت صحفية فيها الجانب ده. لا، انا بطرح السؤال لانه هو النص عنده زعم السيرة الذاتية. أيوة. يعني هو منشور حتى على غلاف المجلة، كانت مجلة محترمة يعني وليها قيمة كبيرة، مكتوب على الغلاف سيرة نصر حمدي وزيد، يعني على غلاف هو ما كتبهاش. هو اندهش. هو ما كتبهاش. هو اندهش واستغرب، يعني بعد يومين كلمني قال لي طب انا عايز اشوف ال هو ده الاستغلال التجاري بقى. احنا نحط بس اوضح حاجه بالنسبه للكتابين، الكتاب الالماني اين ليبن ميت اسلام، هو نافيد كرماني هو ايراني الماني وعامل الماجستير عن نصر ابو زيد في جامعه كل في جامعه بون اسفه. هو سال نصر اسئله ونصر جاوب عليها، وشريفة مجدي ترجمت اللي قاله نصر من العربي للالماني ونافيد كتبه، يعني شغل تاني مختلف تماما عن نفس الحكاية مع أستر نيلسون. أستر جت هولندا وتقابله في أمريكا وكده وسجلت وعملت The Voice of an Exile. في رؤوف مسعد كمان عمل كتاب. لا، ده كان حاجة تانية. اللي عمله رؤوف مسعد إنه هو كان عايز يعرف ابنه الصغير يعني إيه الإسلام، فسجل مع نصر برضو وكتب. فما يعني ما عارفه حي، يعني ليه انتوا مصممين تحطوا تيكت نوع الكتاب ايه؟ يعني ليه يعني في ما هو الكتاب صعب. هل هو رواية؟ هل هو سيرة ذاتية؟ هل هو بيوغرافي عن حياته او حاجه تانية؟ هو كل ما هي دي، هي دي الاشكاليه دلوقتي، ان كل الناس بتستسهل فيبقى ايه سيره ذاتيه مروه، يعني اتروت على لسان. يعني محمد اكرمني وقال ان هو ايه يعني بناء على تسجيلات طويله واسئله واسئله طويله، بحين التسجيل الوحيد اللي انا سجلته مع الدكتور ناصر نشرته في اخبار ادب وحصل كراش على الكمبيوتر فضاع، وانا مضمنه في الفصل الاخير من الكتاب. لا معلش بدون قطع حضرتك، احنا بنسال ان انا شخصيا جاي على خلفيه ان الكتاب جمع للحوارات، أيه. بحسبه شغل صحفي بس كده او ارشيف، فطلع حاجه افيم واحلى شغل مهم. لا انه في هو في اضافه، هو في اضافه من افكار جمال كمان والنقد لنصر ابو زيد. الكتاب عن محمد نصر مظبوط، كتاب عن محمد. هنا في اشكاليه في تجنيس الكتاب، اي وديت هتواجه اي باحث هيشتغل على على نصر الله يرحمه. لو لجأ للكتاب هل هيستقي منه بعض المعلومات عن نصر، عن سيرته الذاتيه، او سرد الكاتب استاذ جمال عن السيره الذاتيه لنصر محمد مزيان؟ هتبقى مشكله معلش في الشغل الأكاديمي أو المستردات المنهجية المعدية، هتبقى فيه مشكلة، وبالتالي هيضطر إنه ينسب الكتاب أو هينسب أي اقتباس ليك أنت مش لنصر. واحد. اثنين، لما هيجي ينسب لنصر هيرجع لنصوص نصر أساسية. معلش ده لا يقلل من قيمة العمل اللي أنت قمت به، هو عمل فيه وفاء، عمل فيه مثابرة. أنا قريت جزء منه امبارح للأسف لما جالي بالليل. يعني الحاجة التانية انه في قيمة، لانه في اللحظة ديت مطلوب اعادة يعني طرح افكار نصر، لانه السياق والبيئة الثقافية والبيئة السياسية في مصر تحاول نسيانه، ويبدو كأنه شيء متعمد او شيء مستبطن في اللاوعي اللي هو المخ الحالية باستبعاد الغربي رغم قيمة ما قامت. المسألة ليست قصحا فقط على حال نصر وزيد، مخصوص شوفها في أكثر من بلد عربي أيضا. بعض المحاولات التي تمت في هذا السياق يحاول بعض نسيانها، سواء عن عمد وسواء لجزء كما قلت مستبطن. أنا أحكي حكايتين أو أحكي حكاية بس على يعني استرجاع للكلام اللي كان بيتقال حوالين إيمانية نصر نفسه، اللي هو شخص مؤمن بامتياز لكن ليس مؤمن على طريقة العوام، طريقة العادية، الإيمانات السابقة التجهيز، ودي ليست إيمانات حقيقية، هذه مواريث يعني يتولدها الناس ويستولدوها ويعيشون بها لكنها تصنع إيمان حقيقي في العمق. مرة كنا في ألمانيا، كان في مطار فرانكفورت، ناخذ الطائرة إلى هولندا، فكان معايا صديق سمير مرقص ومعانا مولانا الشيخ حسن حنفي. فقلت له طب معاك نمرة الدكتور نصر تكلمه؟ فقال لي ده معايا، فاخدت منه التليفون وكلمته. السيد مش عارف ايه الكلام اللطيف، هو كان شخص عزب يعني وشخص فيه من الطيبه الذكيه، في ناس عندهم ما يسمى بالطيبه الذكيه. فالمهم قال لي ده كويس منك يا مهمين، قلت له طبعا احنا بنفوت عليك امتى؟ احنا حضرتك بلد قريبه منك نص ساعه والعربيه ممكن ايه نوصل اجي لك الجامعه. قال لي ده تجيني بكره ليه؟ قال لي اصل انا عندي واحد نبي جاي يقول لي الرساله بتاعتك فعايزك تيجي معاني لي. ففعلا رحت انا وسمير ومعنا صديق احنا كنا عنده صديق مصري في هولندا، فقابلناه في الجامعه. فعلا رحنا لقينا الشخص ده جه بعد شويه، شخص ايراني وكان بيعرض مجموعة من أفكار اللي هي الرسالة الجديدة اللي هو متصورها، راجع في درسين مقارنات أديان وتاريخ أديان، عارفين بعض المحاولات اللي هي التوشجات، إن بعض الناس تحاول تقرب مجموعات من الأفكار في نسق يبدو كأنه نسق جديد لكن هو في الحقيقة إعادة تركيب لمجموعة من الكونسبت الأساسية الموجودة في مجموعة من الديانات التي كانت موجودة قبل أو بعد الديانات السماوية. وفعلا قعدنا حوالي 3 ساعات مع النبي الجديد وبعدين ايه استأذن ومشي وما اقتنعش طبعا بردودنا على انه دي مش جديد، يعني ما هو انا عشان اجيب طبعا طرح في الموضوع بعد ما مشي فبيقول لي راجل، قلت له لا ده هو دي لعبه للخروج من ايران، فخرج من ايران دلوقتي موجود في هولندا هو في طريقه الى الاتحاد الامريكي. السوق الديني بمعنى السوسيولوجي يعني السوق الديني في الولايات المتحده الامريكيه يتحمل مثل هذه الترهات، مش يعني مش عايزه الوسائل مش لا يعني الاختراع نوع ده من الرسائل او السكتس او بتاع ده هو. وفعلا بعد كده لما سالته مره بالتليفون قال لي ده فعلا راح امريكا هاجر الولايات المتحده الامريكيه. طبعا هي الحكايه لطيفه ليه؟ لطفها ناتج عن ازاي انه دكتور ابو زيد يعني مساله ايمانه دي اللي طرحت على بساط الجدل، ازاي اصطناع بعض الناس امور غير حقيقيه في محاوله تقطيع اعمال يرون ان هذه الاعمال خطرا حقيقيا عليهم. انه الاعمال اللي هو طرحها محمد نصر ابو زيد كانت تشكل خطرا على نمط من الكتابات حول الاسلام سائده في مصر وفي العالم العربي، وبالتالي النوعيه دي من الكتابات التجديديه والمقاربات، اهم حاجه فيها المقاربه التجديديه في طريقه تناول بعض القضايا المتصله بالاسلام، وبالتالي هذا يشكل تهديد لوجود مش فقط كتاباتهم، لوجودهم هو شخصيا. واغلبهم اصبحوا محترفين بمعنى ان الكتابه حول الاسلام هي كتابه احترافيه لطبقه من رجال الدين بما يناقض جوهر القيم الاسلاميه، وبتحول هؤلاء الى سلطه. ده امر يختلف عن الاديان الاخرى المسيحيه مثلا او اليهوديه او حتى اديان اخرى ثانيه. ازاي هذه الطبقه تشكل عائق ضد التجديد الفكري؟ ايوه وبالتالي جزء من المشكلات الكبرى اللي بيواجهها الفكر الاسلامي الحديث والمعاصر ناتج عن هذه المؤسسات التي تحولت الى سلطات واصبحت تحتكر معايير الحلال والحرام، في حين ان الامور اكثر تعقيدا من هذه الثنائيه الضديه البسيطه. اصبحت الامور اكثر تعقيدا لان ما يطرح او يعاد انتاجه في الحقيقه من الفقه ومن علم الكلام الى اخره، في حقيقه الامر هو تعبير عن اسئله قديمه جدا. الواقع تجاوب هذه الأسئلة، وبالتالي هذه الإجابات تصلح لأن تكون جزءا من تاريخ تطور الفقه الإسلامي أو تاريخ الفقه الإسلامي أو تاريخ علم الكلام، أكثر من كونها جزءا من أسئلة محايثة أو أسئلة معاصرة. أنا أتصور أنه مهم جدا أن أنت تتعلم بهذا العمل، ومهم هذا العمل بالنسبة للقراء أو المثقفين بشكل عام غير المتخصصين في هذه نوعية من الدراسات اللي رادها الدكتور أبو زيد. في نقطة تانية أنت أشرت لي أركون و أبو زيد. أركون يعني أنا كنت أعرفه من غالب كتبه، كان داعية ولكن كان داعية للمناهج الحديثة في العلوم الاجتماعية والفلسفية، وكان يقدمها باعتبارها يمكننا ان نستفيد بها في دراسه الظواهر الدينيه في الاسلام. وعندما حاولت واخوه حاول ان يطبق بعض مما قدمه، في حقيقه الامر وجد انه وصل الى طريق يعني النص اللي هو كتبه مثلا، وانا يعني كنت اؤمن يعني يوم اول مره يطرح النص ده باللغه الفرنسيه اللي هو العجيب الخلاب في القرآن، فطبعا وصلت العملية التأويلية إلى حدود معينة معينة وما وحتى الاستنتاجات ما كانتش مفيدة يعني مش مفيدة في تطور فكرة ما داخل بنى العقيدة أو الفكرة أو الشريعة الإسلامية. وبالتالي معرفش سؤال هل هيستمر طبعا ده سؤال مطروح للأجيال القادمة ما الذي سوف يستمر ربما يستمر من أقوم ويعيش من أقوم بثباته عن تاريخ أو أزمة الفكر الإسلامي لكن محاولاته الأخرى اللي فيها أقرب إلى خطاب الداعية نستطيع أن يكون هي خطاب الداعية الأكاديمي خطاب الداعية الأكاديمي سوف يتراجع بفعل التطور في البرامج التي تقارب الغوادر الأكاديمية والسوسيولوجية. شكرا شكرا استاذ نبيل عبد الفتاح. الدكتوره ابتهال عايزه كنت عايزه اطمنك دكتور نبيل حضرتك بتقول ان هو ايه مهمش ومش موجود الحاجات لا ده محاوله مش دي المشكله من مين هم يبقى موجود من مين ايوه حضرتك انا لما عملت المؤسسه واتعملت صفحه للمؤسسه على الفيسبوك كم الشباب المصري اللي قاري نصر ابو زيد هو ده مش بس في الوحش الكاسر اللي اسمه القاهرة اللي متجاهل بقية مصر ولكن من الأقاليم يعني أذكر رسالة جات لي من شخص من سوهاج يقول إحنا في القرية من 10 سنين كنا نقعد بالليل في الأحاديث الصمر بنتكلم في أفكار نصر أبو زيد في قرية في سوهاج بس إحنا غرور القاهرة مصور لنا فيعني زي ما نصر أبو زيد قال مهم الشباب علشان ننقذ مصر كمان 50 سنة مش مهم إحنا نشوف اليوم الحلو ده لكن كمان 50 سنة والرهان على الشباب نجح طبعاً يعني حضرتك لا تتخيل عدد الشباب اللي قريه وإحنا اللي ما كناش حاسين لا ده مش جيل تافه ومش جيل ولا وكل محاولات التهميش فين يعني ما هم يعني دي ناس مش فاهمة طبيعة الشعب المصري يعني فلا اطمن يعني ان شاء الله لا ما دي حاجه مهمه والمؤسسه حاجه مهمه والكتاب ده مهم وهيحمس اخرين يكتبوا حمس اخرين يبحثوا والمسابقات للشباب استاذ محمد شعير انا برضه انا هتكلم برضه على النقطه اللي اثرها الاستاذ نبيل والدكتور ابتهال اللي هي خاصه بفكره مش مصر الزيت او وجوده في المحاضرة اللي هي عن الأديان والفنون اللي ألقاها في القاهرة دكتور نصر قال جملة مهمة من مفردات خطابه الأكاديمي تسربت لدى خصومه استشهد في الوقت ده ببعض مفردات الخطاب اللي تسللت إلى الشيخ الأزهر وقتها والشيخ القرضاوي وكثيرين وهو كان بيعتبر ان ده انتصار الافكار لكن في نهايه الامر كانت الافكار برضو مقتصره على مناقشات غرف مغلقه على نخب كانتش واصله للشارع بشكل حقيقي من اسابيع من 3-4 اسابيع كده في ميدان التحرير كان في صوره لنصر ايوه ما كانش الصوره دي مش مثقفين هم اللي حطوها لا ده هم مجموعه من الناس البسيطة العادية اللي ممكن تكون فعلاً على نصر أبو زيد معلقين صورة لنصر وصورة نجيب محفوظ وصورة لمراشي باشا وصورة لفرج فودة فرج فودة حتى يعني يمكن بيتم تكفيره بدون حتى قراءته من الكل لكن صورته موجودة في ميدان التحرير مش النخبة الثقافية اللي هي بتخرج في مظاهرات تنادي مدنية الدولة ورفع صور للمثقفين لا ده من الناس من الناس العادية وانا في تقديري ان ده جزء من الانتصار الحقيقي لافكار نصر صحيح مش بس لان الصوره انما ان في المخيله لدى العامه نصر اللي هو تم منع كتبه من جامعه القاهره من مكتبات جامعه القاهره موجود في ميدان التحرير من ناس عاديه بتتكلم على ان هذا المفكر هو ضحيه قمع الاخوان المسلمين فده في حد ذاته صار ما بيخليش الواحد يتشائم لأين ستذهب؟ ما الذي سيبقى من أفكار نصر؟ أو لأين ستذهب؟ أو هتتجدد؟ أو مش هتتجدد؟ النقطة الثانية المهمة في كتاب جمال، أنا في تقديري إن جمال اتعامل مع نصر وزيد باعتباره بس. نص. والنصوص قابلة للتأويل، يعني أي نص عظيم قابل للتأويل وتعدد الدلالات يعني. فنص نصر أبو زيد تنساش إن كل تأويل خيانة للنص بس كل تأويل يؤكد عظمة النص. مظبوط كل تأويل يؤكد يؤكد عظمة النص، يعني كل تفسير للكتاب معناه إن هذا النص ساري ومتعدد. مظبوط. اللي قدمه جمال هو محاولة أولى لقراءة نص نصر أبو زيد. هيبقى فيه محاولات تانية كتير، يعني هيبقى فيه لغاية وفي مذكرات لنصر نفسه، يعني ممكن تنشر ويبقى فيه ده نصر رؤية نصر نفسه أو تأويله لحياته. يعني أنا أتوقع إن هيبقى فيه أكتر من كتاب في الفترة الجاية على نصر أبو زيد، وأتمنى إن إن إن إن في السنة دي في سبعينية نصر أبو زيد إن المناقشات اللي تتم حوالين أفكار نصر أبو زيد لا تتم داخل قاعات مغلقة أو بين نخب أو بين مثقفين بعضهم البعض. وأنا يعني أنا بقترح إن يمكن التنسيق مثلا في شهر يوليو مع مجموعة فن ميدان وتعمل داخل ميدان حالة كاملة. وأعتقد إن المجتمع في اللحظة دي متقبل ده، يعني رغم إن يعني أنا مش شايف إن في في محاولات الإقصاء، لكن محاولات الإقصاء دي كلها بتتكسر تحت رغبة المجتمع في إنه يخرج من كل السلطات الأبوية والسلطات الدينية المتوحمة الموجودة. فنحاول فعلا نخرج للشارع ونناقش ويبقى في ندوات على في الميادين العامة مع نصر أبو زيد ونشوف رد فعل الناس إيه. يعني أنا في تقديري في اللحظة الحالية فكرة في مباحثات المجتمع فعلا ممتاز. على فكره في مسرحيه لا ده المسرحيه اللي اتعملت قبل كده، لكن حاليا بالنسبه للسبعينيه في زميل لنا على الصفحه فيها يعني في جزء منها يتحط افكار زيد في اطار تطور محاولات التجهيز. طبعا ايوه ايه نقطه مهمه، لان هو مش يعني ما برضو ايه برضو جزء من يعني في تقديره اربعه رقم مخطئ ان محاوله عزله عن محاولات تجريدية قبل كده دي هي اللي بتحط دايرة لإطلاق رصاص من قبل العناصر اللي هي الأكثر غلوا وتشددا ونفاقا. لا هو كان دايما يقول أنا ابن أمين الخولي يعني محاولات إخراجه من سياق يعني. فأنا في تقديري يعني الأزمة متجسدة الآن يعني في مصر في ليبيا في حتى في تونس، حتى اللي كنا بنتصور إن هو يعني إلى حد ما متطور إلى حد ما اللي هو صديقنا غني غني أنا عايز أقول إنه التوقيت محتاج طبعا الاحتفالية بأبو زيد، لكن في نفس الوقت يعني إيه يا ريت كمان يكمل بقى إيه الكارثة اللي إحنا فيها بشكل عام دي هتدي كمان، لأن هو المفروض كان أحد الإجابات على كيف لا نسير إلى هذا الذي وصلنا. مظبوط. أنا بس عايز أقول أنا عايز أقول حاجة بس كمان، إن الدكتور نصر في الزيارة الأخيرة دي أنا عملت معاه حوار، وكان هو بيدعو شبه بيدعو اللي يخلي المسلمين يتولوا السلطة، لأن المناقشات بيننا وبين المناقشات بين النخبة وبعضها أو المناقشات الغرف المغلقة أو الكتب لن تؤدي إلى نتيجة. كان عنده رغبة في فكرة إن المصريين يجربوا هذا النظام علشان يدركوا هو أنس مصطفى علشان يدركوا إن دي مجرد شعارات فضفاضة وإن مفيش حاجة اسمها الإسلام هو الحل، إن المصريين هيظلوا مدركين إن الإسلام هو الحل طالما الإخوان المسلمين خارج السلطة، لكن إذا وصلوا للسلطة الشعار ده هيتكسر عند أول تجربة ليهم. وده فعليا ورجع ده خلاص ما بيقولوش ده مش الاسلام خلاص الشعار ده هيرجع تاني ولا حاجه. يعني كل الشعارات اللي هم كانوا بيبنوا فيها في 80 سنه في 8 شهور كلها اصلا ملهاش لازمه ولا ولا خيبر يهود ولا اسلام ولا حل ولا اي حاجه. خلاص انا عايز طب سؤالك وعندي تعليق. خضر عايز سؤال. كان عندك سؤال خضر وبعدين حضرتك اتفضل. انا كنت عايز اسال حاجه للدكتور ايهاب انه مو بس الشباب المصري عندنا في سوريا كان في كثير دوائر شباب صغار يعني شباب مواليد ما بعد 85 يقراوا نصر ابو زيد. واليسار السوري يسار نمطي جدا، يسار نمطي وعنده غرور الستينيات، فلذلك موقف النصر السوري كان كثير مخزي. الشباب الافراد النخب اليساريين اللي انحازوا للثوره واللي لساتهم لهلا على الارض تحديدا من الدوائر اللي كانت تقرا نصر ابو زيد، بمعنى اخر هم الناس اللي قادره تفهم قديش الدين ممكن يكون تقدمي وقديش الناس اللي عم تطلع من الجامع تهتف الله اكبر قديش ممكن يكون اكثر تقدميه من قيادات ورفاق هيك يعني. فنصر ابو زيد قرا كثير بسوريا وتم الاهتمام فيه، يمكن لانه ما كان عندنا شيء غير نقرا لانه شكل الحكم بسوريا كان شكل ستاليني مخيف يعني، فالسياسه كانت عندنا بس قراءه. لا بس في سوريا مش بس الشباب اليساري وحتى الشباب لا رحنا مع بعض عملنا محاضره مره في اليرموك في معسكر اليرموك صار في المخيم سوا مخيم اي مخيم بتاع زرنا سوا قبر نصر ابو نزار قباني وبيته وابن عربي وحب كبير وقاعدين في ابن عربي الدكتور محمود عزب ايوه بتاع الازهر في القبر وقعد وعملوا زملاء في انا ارجو انك تدور على الشريط ده بقى بمناسبه التوثيق تسجيلات انا تسجيلات سوري المشير المذيعه اللي في الثقافيه سجلت ده جوه المقام حوار الدكتور ناصر مع الدكتور محمود عزب وكان ده لقاء ابن صدفه يعني احنا كنا ماشي محمود عزب هو اللي هنجيبه غصب عنه ايوه ايوه ده يعني وثيقه مهمه انا رايي لانه ده كله ترتب صدفه ومش بس في سوريا انا على صفحه الفيسبوك بتاع المؤسسه من تونس طبعا حته من المغرب من الجزائر من الاردن من فلسطين لا يعني طبعا من اندونيسيا بيتواصلوا بالعربي طبعا اندونيسيا طبعا احنا عايزين نعزز من مصر وعلشان كده دي كمان نقطه يمكن الناس ما تعرفهاش عن نصر ابو زيد ان هو كان شايف ان الامل في التجديد الفكر الديني مش هيجي من المسلمين العرب هيجي من الدول البريفيري لان غرور العرب انهم فاهمين ان طبعا ايه اتكتب الاسلام باسمهم في الشعر العقاري وناس يخالص انهم اقليه في العالم الاسلامي ايوه اقليه ايوه فانا يمكن معلش مش بعمل دعايه للمؤسسه بس لا لا اهم المبادئ بتاعه المؤسسه الاهداف اللي عندي يحصل لينك مع اللي بيتعمل في ايران مع اللي بيتعمل في مدرسه انقره في الدراسات القرانيه مع اللي بيتعمل في اندونيسيا بيتعمل شغل مهم جدا وهنا في مصر الشباب الباحثين مش عارفه هيعرفوا اتفضلي عرفي نفسك اختك ديات العروسه اللي لسه اهلا وسهلا مبروك طيب عايزه اعمل على حاجه بس انا طبعا يعني افكار دكتور نصر وزير يعني ما تخصصتش فيها او قريتها لكن الشيء اللي عجبني في الكتاب ان هو اهتم بانسانيات مصر ومصر يعني انا عرفت مصر بالانسان العادي اللي تعاطفت معاه لما والدته رضته بره البيت رجع ثاني انسانيات ايوه يعني حبيت الشغل اللي اتعمل في الحوار بدأت أعرفه بدون الأكاديمية بقى اللي فيها شغل كبير في مصادر الكتاب جميلة جدا تقدر تعرف أي إنسان ما أعرفش عن نصر أبو زيد وفي اختلاف مخيف كمان من فكرة التكفير اللي حصلت زمان توضحت قضية بسيطة اللي اتعملت دي كانت أسبابها إيه السياسه في الوقت ده كانت ماشيه ازاي اه انا عندي مرسي على رايك كده يعني دعوه لقراءه الكتاب وهو كتاب مهم جدا ومتعوب فيه ومعمول فيه مجهود كبير قوي انا عندي حاجه شخصيه جدا عايزه احكيها عن ايام ازمه الدكتور نصر ابو زيد وانا ست احب ابقى ايجابيه وعمليه وما كنت وقتها مش منغمسه قوي في الحياه الثقافيه فما عرفت وقريت في الجورنال فكانت صديقتي عبلة الروين يعني قلت لها طب ما نكلم الدكتور جابر عصفور شوف حل يعني ايه ما يتصرفش يعني ايه بكل يعني ما اعرفش فانا كلمت الدكتور يا دكتور جابر انتوا ساكتين ازاي على دكتور نصر انت المجلس الاعلى للثقافه فراح ضحك كده قال انتي بتزايدي عليا يعني يا فاطمه قلت له يعني ايه دكتور قال لي ده نصر تلميذي ده قلت له والله انا ما اعرفش انما انا عرفت اللي حصل انما لازم الناس كلها يعني تاخد موقف يعني مش معقول السكت ده وكان الوقت ده الجماعات الإسلامية والاغتيالات اللي كانوا عاملينها ومذابح الأقصر، يعني كان في تواجد بغيض وقاسي جدا للجماعات الإسلامية، وكان بنتي من ضحايا الأخوات المسلمات، وبدأوا يعني يلتفوا حولها في الجامعة الأمريكية، وبدأت أحس إنها متغيرة. ولكن الغريب جدا بقى انه لما عرفت الموضوع قالت لي يا ماما انا عايزه اكلم دكتور نصر حمد ابو زين. وقلت لها يعني، قالت لي لا يعني ايه كفروا، لا يعني ايه كذا. فالموقف ده خلى البنت تفكر، يعني تشوف انه البنت اللي بدا يتعمل لها برين ووش دي فوقتها الازمه بتاعت نصر ابو زين. يعني معلش هي حاجة شخصية وخاصة، بس حاجة قالها مهمة جدا محمد شوير على الصورة المرفوعة مش من المثقفين، من الشارع. أنا حكتم بسرعة جدا عادي. أيام القضية جالنا مكالمة في البيت، حد طلب نصر وإحنا معاك وإحنا ضد اللي بيحصل وإيه الأرض ده، مكالمة من بورسعيد. أيوة. فنصر قال له حضرتك في يعني في قصر ثقافة بورسعيد يعني. قال له لا أنا مقاول. أيوة. أيوة. مقاول. أيوة. والحاجة الثانية كنت في بأدي فريضة الحج في أكتوبر وأنا صورة نصر على الموبايل. أيوة. فلما بفتحه بيطلع صورة. ففي واحدة جنبي طبيبة بتعمل في السويس. قالت لي مش ده الراجل اللي كفروه، كلنا اتضايقنا قوي قلنا ايه القرف اللي بيحصل في مصر ده، لا مثقفه ولا في النخبه الثقافيه ولا المقاول، وهو ده الرهان. ده صحيح، بس ده صحيح، ده صحيح. بس عندي عندي دلوقتي يعني ممكن يعني قبل كده كان الموضوع تبقى نسبه قليله دلوقتي طبعا طبعا طبعا يعني بالتجربه العمليه زادت. يعني ما اظنش ان الناس دي ولا قريت طه حسين ولا قريت نصر زيد ولا اي حاجه، بس انت جربت تجربه بس عمليه. شافوا المر، شافوا المر. عندي بس تعليق نختم بيه على الكلام اللي قاله دكتور نبيل والكلام اللي قاله محمد، وشهاده اختي تعتبر شهاده مجروحه. ده بس جميل. بس هي تعرضت لموقف، هي تعرضت لموقف ان هي شايفه اهتمامي بالدكتور نصر. ف بعد الدكتور نصر ما سابنا دخلت على صفحه اللي هي مشتركه فيها في فيسبوك وبتحاول تدافع عنه، فجالها ضرب على الانترنت. فبقول لها ايه، طب انت ازاي تدافع عن حاجه انت مش فاهماها؟ يعني لازما عشان تدافعي وتحطي لازم ان انت ذاتك تفهمي، مش مجرد بس قبيله يعني. فهي لما بدات تقرا الكتاب وبتقعد بقى، هي بقى لوالدتي لو ما بتعرفش تقرا بتقرا لها، فانا قاعد اتفرج عليهم هما الاثنين، لان انا بكتب الاثنين، بكتب للدكتور فكري اندراوس ولامي. الله. فلو يعني هي ما فهمتش حاجه من اللي انا كتبت يبقى انا فشلت، فبحاول باستمرار ان هي تفهم اللي انا بكتبه. بالنسبه بقى للدور اللي قام بيه الدكتور نصر في تغيير الدراسات الاسلاميه في الغرب، لان دي حته كتير مش مدركينها. الدكتور الدراسات الاسلاميه او الدراسات عن العالم الاسلامي خصوصا القران بعجاله بدون دخول في تفاصيل، كانوا هم اللغه العربيه هي اللغه الوحيده المستمره من اللغات القديمة اللي هي مثلا الإنجيل كان مكتوب بيها. فعلشان تدرس يعني إيه توضيح أشياء غامضة في الإنجيل بتحتاج ترجع للنصوص التاريخية، فاللغة العربية كانت بتساهم في هذا. فتعلمك للغة العربية بيدعي إن أنت لازم تدرس القرآن. فالدراسات هناك دائما كانت بتعتمد على الجانب الإيه، يعني مثلا كتاب بتاع نولبيكا عن تاريخ القرآن، هما بيدوروا على الاستراكشر بتاع القرآن، احنا بنهتم باستخراج الايه المعنى من القرآن. الدكتور نصر شارك في اخر محاضرة له في جامعة نوتردام في امريكا في مؤتمر عن القرآن في سياقه التاريخي، وهو اللي ادى محاضرة الافتتاح. أصبحت الدراسات هناك تدرس القرآن في سياقه التاريخي، ودي نقلة يعني محتاجة تفاصيل كتيرة، بس نقلة نصر أبو زيد كان له دور كبير فيها هناك. وتعليقا على الكلام بتاع الدكتور ناصر ذاته بقى شغله، في شغل مهم جدا بداية من سنة 2000، من أول المحاضرة بتاعت جامعة لايدن سنة 2000 لحد المحاضرة بتاع نوتردام، والمحاضرة اللي قالها في جمعية ألوان الثقافية في نفس الأسبوع. الشغل ده مهم يتجمع ويتحط بالعربي علشان الناس بيترجموا في إيران وأندونيسيا وتركيا، بيترجموا كل اللي بيكتب بالعربي. احنا ما بنترجمش حاجة، احنا يعني قد وصلنا، احنا بشوي قد وصلنا. بالنسبة لنقطة محمد على ان الكتاب اللي انا كتبته هي قراءة لناصر، لا ده انا لسه هعمل شغل قراءة لناصر. اللي انا بحاول اعمله ده يعني ايه، مواسير الصرف الصحي لكل واحد عايز يخش في عالم ناصر ابو زيد، اجزاء البازل اهي. بس اللي انا كتبته مش بديل ان انت هتقرا نصر. مفهوم النص طبعا. بس هو بيحطه لك في صورة متكاملة، لان كل واحد بياخد ايه جزئية او نطفة. ناصر ابو زيد لا يفهم الا في سياق تطوره التاريخي هو كفرد، لان هي كانت حالة جدل بين المفكر وبين الموضوع طول الوقت. ولذلك هو اعاد النظر في اللاهوت المعتزلة، اعاد النظر في كتاب رسالة الدكتوراه، ويعيني بعد ما خلصها راح للدكتور مكي، كالدكتور الهواني عليه رحمة الله، راح للدكتور مكي وقال له انا عايز اعيد كتابة الرسالة مرة تانية، لانه استغرق في فلسفة ابن عربي وترك قضايا التأويل لجزء فيها، فهو عايز يجعل قضايا التأويل هي المتن وفلسفة ابن عربي الهامش. دكتور مكي قال له ايه، مش هسيبك تغرق في بحور ابن عربي، انا قلت لك اطبع وناقش. وتناه سؤال يؤرقه لحد ما كتب مقالة صغيرة في الهلال سنة 92 ولم تنشر في أي من كتبه بعد ذلك، ومقالة مهمة جدا، وهو ألقاها كمحاضرة في أحد المؤتمرات. المقالة اسمها قراءة المسكوت عنه عند ابن عربي، بينقد فيها نفسه إن هو دخل في التأويل على إن التأويل مجرد إن المؤول بيطوع النص اللي يقول إيه أفكاره، لكن في نهاية الدراسة أدرك إن لا، ده النص القرآني ذاته له دور في تشكيل عالم ابن عربي. فما تقفش قدام الكلام بتاع ابن عربي، منطوق كلام ابن عربي، لا ده مهم إن أنت تقف قدام المسكوت عنه. وظل السؤال يؤرقه حتى كتب هكذا تكلم ابن عربي بعدها بعقدين. دي قيمة نصر السؤال الدائم. عاد النظر في اللاهوت المعتزلي، عاد النظر في رسالة الدكتوراه بتاعت ابن عربي، عاد النظر في مفهوم النص ذاته، ان هو ان هو أس البلاوي المشاكل بعجالة جدا. لان لما بتبص للقرآن على انه نص، النص بيستدعي ان فيه مؤلف بيعمل editing، وان النص فيه تكامل، وان النص له مركز دلالة. فكل دراساتنا تعامل المسلمين معاه بيحاول يدور ايه هي مركز النص. فالناس اللي معها حرية المرأة يجعلوا يقرأوا الآيات لتشير الى ان القرآن مع ايه حرية المرأة، والناس اللي هي ضد حرية المرأة حمال اوجه، لانك بتدور على الدلالة ايه مركزية للنص. مفهوم الخطاب بيخرج، وده عايز بقى كلام كتير قوي ومهم جدا الدكتور نبيل قال عليه. وأوسع بقى مش بس في التجديد، موقع نصر أبو زيد في التجديد، ده موقع نصر أبو زيد في تاريخ تعامل المسلمين مع القرآن. وأنا نفسي تتاح الفرصة أن أنا أقول كلام على تصوري أنا على القضية دي والتعامل معها. نعمل ندوة تانية قبل ما تسافر تحت عمر عن هذا الموضوع. يعني بشكركم جميعا، بشكر دكتورة تهاني وجودك معنا، بشكر جمال صديقي العزيز على مجهوده القيم جدا. و